أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. يا قولوا والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت كتب علينا الكتاب لولا ولا تظلمون فتيدا القرآن يا أمة القرآن القرآن القرآن يا جماعة يا جماعة. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه مما عند الله عليك يا رب وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك Thank you. والله يكفي يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله.